يسمع بينا نهضتك. كارزين باسمك معلنين دمك في وجه عدونا. نارك ارسل لنا ليرتك اشعل فينا. امرنا عدونا ارحل من امامنا فلن تصمد في وجهنا. بمجدك لنا الحالي إلا لك. أنت ملكنا دوما منتصرا رأسا وأسدا. لن نقبل كاذبا يأتي به عدو. يعني من جهة أنه إيه المرض من الله وزين إذا مشيئة الرب أنه يشفيه. وادي كان استكبت حيي